خيار انا الوحده خيار الشعب كلمه واحده خيار ما بعده محمد ضد ما جف المدى شعبي على عهده وارضي واحده متوحده وحده ومن وده في يد تشطير وله وله صنعاء عدم صعده تقارب الفضل متباعده بنحزم العده بوجه الغزوه ونعد العده جيراننا بارده وبارده الجنوب الشارده والخصم بنفتك منقده ونصلح الوقت اليمن حده الى الرخم اليماني حدده حده الى مبعد جده حق لازم من يعاد شعب اليمن هذا نشيده كل حر يردده وذاك هورده وهذا قائده خير العباد قاده الى مجده وعاد الروح فيه مجدده عبد الملك في درب جده قادنا للبرقات مؤمن صدق وعده ونعطيه الولاء ونعاهده سنا معه جنده وشدنا العزايم واحنا اهل الايمان واهل الجود والباس الشداد كل العدو جهده بلادنا رحم رموصده او من حفر قبره بيده ذاك لحده فتقه خيارنا الوحده خيار الشعب كلمه واحده خيار ما بعده محمد بالدماء جف المدى شعبي على عهده وارضي واحده متوحده وحده ومن وده في يد تشطير وله وله عدم صعده تقارب الفضل متباعده بنحزم العده بوجه الغزوه ونعد العتاد جيران بارده وبارد الجنوب الشارده والخصم بنفتك منقده ونصلح الوقت ارض اليمن حده الى الرخم اليماني حدده حده الى مبعد جده حق لازم من يعاد شعب اليمن هذا نشيده كل حر يردده وذاك هورده وهذا قائده خير العباد قاده الى مجده وعاد الروح فيه مجدده عبد الملك في درب جده قادنا للبرقات مؤمن صدق وعده ونعطيه الولاء ونعاهده سنا معه جنده وشدنا العزايم للجهاد شده على الكفار للاسلام الين افئده واحنا اهل الايمان واهل الجود والباس الشداد كل العدو جهده بلادنا رحم رموصده او من حفر قبره بيده ذاك لحده فتقاد او من حفر قبره بيده ذاك لحده فتقاد